والتي يعني تأثر بها من تأثر من الفلاسفة كابن سينا وكالفارابي وابن رشد الحفيد، فهذه فلسفة يعني وثنية، فلسفة أرسطو هم يسمون بالفلاسفة المشائين، وهي قائمة على وثنيات القول يقدم العالم وإنكار المعاد. فكتب الفلسفة اليونانية أسوأ وأشنى من كتب إيش الكلام. أما كتب الكلام فهي مثل كتب المعتزلة مثلا، مثل كتب المعتزلة ومن تأثر بهم من الشاعر. يبقى أيضا المنطق، المنطق هو لما تحدث عن المنطق في مثل هذا المقام في مثل هذا الكتاب المراد به المنطق اليوناني اللي هو منطق أرسطو. فالمنطق هنا تجد إيش يعني بعضها أقرب ما تكون للعلوم الرياضية، منها ما هو يعني فيه الصواب ومنها ما هو فيه خطأ وزلل وانحراف. فالمنطق منه ما هو فعلا ما يكون فعلا يعين على ترتيب المعلومات، لكن جملة من علوم هذا المنطق فيها ضلال وانحراف، وبين الشيخ الإسلام في كتابه الرد على المنطقيين. هذا يعني تقريبا الفرق في هذا والله أعلم. طيب تفضل يا شيخ. نبينا صلى الله عليه وسلم أعطي فواتح السلم وخواتمه وجوامعه، فبعث بالعلوم الكلية والعلوم الأولية والآخرية على أتم الوجوه. ولكن كلما ابتدع شخص بدعة تتسع في جوامعه فبذلك صار كلام المتأخرين كبيرا قليل البركة فيه، بخلاف كلام المتقدمين فإنه قليل كبير البركة، لا كما يقوله الضلال المتكلمين وجهلته إن طريقة القوم أسلم وإن طريقتنا أحسن وأعلم. وكما يقوله من لم يقدرهم قدرهم من المجسدين الى السفر انهم لم يتفرعوا لاستنباطه وضبط قواعده واحكامه اشتغالا منهم بغيره، والمتاخرون تفرعوا لذلك فهم اخطر. وكل هؤلاء محبوبون عن معرفه مقادير السلف وعمق علومهم وقله تسلفهم وكمال بصائرهم، وتالله ما امتاز عنهم المتاخرون الا بالتسلف والاشتغال بالاوقاف التي كانت همه القوم مراعاه رسولها وغرق قواعدها وشد معاقلها وهممهم مشمره الى المقالب العاليه في كل شيء، فالمتاخرون في شان والقوم في شان اخر، وقد جعل الله لكل شيء قدرا. طيب اما ان كلام السلف يعني قليل كثير البركه فهذا ظاهر، يعني تجد في بعض عبارة الصحابة يعني هي كلمة أو كلمتان لكن تجد فيها من العلم النافع والمعاني العظيمة ما لا يوقف. وأما أن كلام المتأخرين كثير وقليل البركة فهذا أيضا بين. قال عندك قال كما يقوله الضلال المتكلمين وجهلتهم، هالعبارة هذه مأخوذة بالنص من المدارج، مدارج السالكين الجزء الأول 139، نحن نحيط على المدارج طبعة الفقيه مدارج السالكين الجزء الأول 139. يقول بقي هنا كما يقوله ضلال المتكلمين وجهلتهم إن طريقة القوم أسلم وأن طريقتنا أعلم وأحكم. هذه مقالة مشهورة عند الأشاعرة أنهم يقولون طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، وهذه عبارة يعني لا شك أنها فاسدة، وهذا تبين أنهم يعني جهلهم بطريقة السلف من جهة، وأيضا تبين ماذا باغيهم على السلف. فليس طريقة السلف هي تفويض الصفات وجعل الصفات يعني مجهولة المعاني، وأيضا ليس من لا يمكن يقال من طريقة الخلف المتأخرين أن تكون إيش أحكم وأعلم من طريقة الصحابة. فهذه المقالة يعني فيها شعبة من الرفض كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله التسعينية، لما يأتي واحد يقول إن طريقة الخلف أعلم وأحكم من طريقة الصحابة فيها شعبة من الرفض. وجه ذلك أن في هذا انتقاص الصحابة ولا لا؟ في انتقاص، لم يعطوا الصحابة حق قدح. فينبغي التنبه لهذا الأمر. قال عندك هنا وكما يقوله من لم يقدرهم قدرهم من المنتسبين الفقه أنهم لم يتفرغوا للاستنباط. هذا يعني الكلام نقل عن الجويني، الجويني أبو المعالي الملقب بإمام الحرمين كان يقول أن الصحابة كانوا مشغولين بالجهاد، كانوا مشغولين بالجهاد في سبيل الله تعالى، فلم يعني فانهمكوا بالجهاد عن ماذا؟ عن تأويل الأسماء والصفات. هكذا قال الجويني ونقلت عن هذه العبارة.

فهذا موجب أنه يشنه لا يصلح بذل ابن تيمة، لأن ابن تيمة كان رحمة الله عليه كان يعني قد يعني تسلط عليه الأعداء. هذا جواب. الجواب الآخر يمكن يقال أنه يعني المعروف عند السابقين أنهم كانوا ينقلون دون إيش، دون عجل. هذا جواب. بعض الباحثين يقول ربما أن الشارع باعتبار الحنفية مذهب هو يريد أن يقرر حقا وصوابا، فلو ذكر ابن تيمية لنفر منه هؤلاء، وبعض المتعصبة الحناف معروف يعني موقفهم ابن تيمية منه، حتى أن بعض الحناف المتعصبين ألف كتاب وقال من سمى ابن تيمية شيخ الإسلام فهو كافر. واللي همنا والذي هم كل مسلم أن يعرف الحق إيش بدليل، سواء جاء من ابن تيمية ولا جاء من غيره، المهم إيش أن يلتزم الناس بدين الله سبحانه وتعالى. هذا الذي يمكن أن يقال في هذا، والله أعلم. يعني هنا لما قال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، وكلام ابن عباس تكفل الله تعالى لمن قرأ القرآن وعمل به ألا يضل في الدنيا ويشقى في الآخرة، وكمان تقول أن مثلا البعض يعني قد يحصل له ذلك وينتكس، لا هو نسأل الله لنا ولكم الثبات، ونسأل الله تعالى لا يكن إلى أنفسنا طرفة عين. يعني هذا الانتكاس ما يأتي إلا بسبب خلل، أنه إيش ما عمل بالقرآن كما يجي، هو يمكن عمل بشيء بالقرآن لكن إيش وجد مانع تخلف شر. فهؤلاء الذين ينتكسون في القديم والحديث إنما يكون انتكاس إيش لأن فعلا لم يحقق إيش التمسك بالكتاب والسنة، وإلا لو تحقق ذلك فالله تعالى جواد سبحانه وتعالى جواد كريم. والله المستعان. هو سيأتي معنا الكلام عن النظر، أن أول واجب عند المتكلمين هو ماذا؟ النظر. والمراد كلمة النظر لما تأتي في مواضعها المراد بهم يقول النظر الذي يعني الذي يفضي إلى ماذا؟ إلى إثبات النظر تعالى وسبحانه. فيض إطلاق النظر يرد به هذا، يرد به التفكر. أن تقصد العبارة أي عبارة؟ وين أي مخطوط؟ عطنا رقم مخطوط هنا. سم؟ طيب. قال وترك النظر والاستدلال موصل لمعرفة. نعم. يعني هو لما يقول ترك النظر يعني بسبب فإنما هو تفريطي في اتباع ما جاء به الرسول وتركي، يعني تفريطه هو ترك النظر والاستدلال موصل لمعرفة. لمعرفة ماذا؟ معرفة ما جاء به الرسول. فهنا النظر هنا المراد به النظر المحمود، يعني النظر قد يكون مذموم قد يكون محمودا، مثل ما تقول مثلا الآن قد يكون الذكر مشروعا قد يكون الذكر إيش مبتدعا. فعن السنة يعني جمع بين أمره، جمع بين العقل والإرادة، جمع بين العبادة والعقل، فلم يقتصر على النظر كالمتكلمين ولم يقتصر على الإرادة كالمتصوف، جمع بين مسلكين، مسلك النظر ومسلك الإرادة. المراد به النظر المشروع الذي يعني يستدل به على معرفة ما جاء به الرسول. طيب وإلا المعرفة العلم الكلامي يورث الظلم، يعني ليس بالضرورة نقاط ضلال المتكلمين يكون هناك هدات المتكلمين، يعني تصل هناك يعني هناك قسيم، لكن هناك من اشتغل بالكلام وشاب أليس كذلك وأعرض عنه. نعم. يعني كيف المتكلمون يعني امتداد الاتجاه ما يسمى بالاتجاه العقلاني العصراني، هذا امتداد أقول امتداد لهذا المسلك العقلاني الجامح الذي لا يعظم النصوص، بل هذا المسلك العقلاني الموجود عندنا حين هو أسوأ من المعتزلة الأوائل. طيب. ذكر كلام مجمل. يا ناس شيء يعني هو الكلام يا أخوان في قضية الألفاظ المجملة يعني سواء فيما سبق أو فيما هو حاضر أو فيما يستقبل أي لفظ فيه إجمال حمال وجوه لا بد في ماذا لا بد في التفصيل لما تجي يقول تهجدين الخطاب الديني ولا يجيك واحد يقول لك التعايش يعني هذه كلها ألفاظ مجملة يعني وفي الواقع تجد فعلا أنها ألفاظ مجملة يعني يندرج فيها باطل يندرج فيها شيء من التضليل والتلبيس وقد يرد بشيء من الحق طيب نقف عند هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.